أو يأتيها في بعض الأحيان ولا قد تمر تسع ليال في الحجة عنده تسع نسوة عليه السلام ولا يمر عليها إلا مرورا ولا تعلم أنها صام. قد يكون يومها في أول الأيام وفي آخرها وقد يكون لعارف وقد يكون ترك أيضا قصدا لئلا يشق على أمته. فلازم من ذلك كونه لازم من هذا خبر عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستحب صومها فصومها مستحب. نعم. كتاب الحج. توفق الله الجميع. توفق الله الجميع. سميت ولدي ولي الدين هل في هذا الاسم شيء؟ ما أعلم في هذا الشيء. هذا بعض الناس اعتاد هذا في بعض الدويلات في فرق الشيخ الإسلام في ولي الدين صلاح الدين تقي الدين. هذا الأخ من كندا السائل. السائل الآخر يقول أخ من فرنسا يسأل عن كتاب الوافي في شرح الأربعين النووي للحافظ الهيثمي هل ينصح به؟ ما أعلم ما قرأت شرح الأربعين لكن الهيثمي له يعني مسائل فقهية يعني له كلام جيد لكن في مسائل الاعتقاد عنده بعض الخلل في العقيدة لا يعتمد عليه. أما في المسائل الفرعية له كلام شرح الكلام جيد. أما الكتاب هذا ما قرأته فلا أحكم عليه بشيء. نعم. هذا نفس السائل من كندا يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شعبان قول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام. ما في حجة قول صيام رمضان شعبان أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرام. لكن في شعبان جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا خير. هذا من فعله هذا من فعله وهذا من قوله. ما في حديث أفضل الصيام بعد رمضان شعبان. الحديث أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. أما شعبان ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا خير. هذا من فعله وهذا من قوله. يعني أجاب العلماء عن هذا لماذا لا يكثر الصوم أكثر الصوم من شعبان ولا مثل من شوق من محرم. جاب الحافظ حجر وغيره قالوا لعله لم يعلم بفضله شهر محرم إلا بعد إلا في آخر عمره أو أنه لم يصم في شهر محرم لانشغاله وصام شعبان لتفرغه. نعم. ما حكم تجارة الأسهم الأجنبية بيعا وشراعا؟ الأسهم الأجنبية نعم يعني يبيع مع الأجانب يبيع وشراء لا حرج فيه. يجوز البيع والشراء مع الكفار ولا يعتبر هذا من الموالاة إذا كان ما في محذور شرع. من شرط البيع له شروط من شرطه البيع على الأن بالمبيع ومن شرط كذلك أن يحدد يكون حدد الأوصاف إذا لم يكن يعني يدا بيد إذا وجد الشروط فلا حرج. نعم. وأتميل شروط بعض الأسهم الأجنبية قد يصف بها بعض الشركات المحرمة تتبع بعض الأمور لا الشيء المحرم لا بد يكون أنا اشترط أن لا يكون فيه محلول بيع الخمور وبيع الربا وبيع الغرر وبيع كذلك الذهب إذا كان بيع ذهب وفضة بدون قبض كل هذا ممنوع لا بد من استيفاء الشروط. نعم. خذات بنوك الأجنبية البنوك الأجنبية أسهمها يعني نعم إذا كانت تتعامل بالربا كذلك. السائل من أمريكا يقول أم كانت حاملة طفلها الصغير على ذراعها وكانت تحدث ابنها الكبير بشدة فسحبت يد ابنها الكبير بيدها الثانية فأدى إلى إعاقة برقبة الطفل الصغير ولا تدري هل هذا السبب أم غيره هل عليها شيء؟ ما إذا كان لم تعلم ما السبب أرجو أن يكون عليها شيء. نعم. انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. يقول السائل فضيلة الشيخ جاء في الحديث أن من زاد في الوضوء على ثلاث غسلات فقد اعتدى وظلم وأساء فهل يأتم من زاد أحيانا دون تعمد ولكن خوفا أن يكون قد ترك قدر اللمعة فيدخل في الوعيد؟ لا، إذا كان رأى لمعة لا بد أن يغسلها، أما إذا كان وسوسا لا، لا ينبغي له أن يزيد، لكن إذا رأى لمعة لا بد أن يكمل اللمعة. معناه هنا ما تمت غسل الثلاث إذا كان في لمعة، أما إذا تتوهم لا يزيد على الثلاث. نعم. فقد فاتتني هذا اليوم صلاة الفجر وقمت وصليتها قبل خروج وقتها، وقررت أن أعاقب نفسي فنمت عن صلاة الاستسقاء متأولا، لأن وقررت أن أعاقب نفسي فنمت عن صلاة الاستسقاء متأولا لأن ترك السنة أفضل من أدائها مع فوات الفريضة. هل فعل هذا صحيح؟ لا، فعلك هذا غلط، هذا من الشيطان، حتى وهم باطل. إذا فاتتك صلاة الفجر تفوت صلاة الاستسقاء، عليك أن تكثر من النوافل، حتى تعوض ما فات، مو تزيد. ما يصح هذا عمل باطل. عليك أن تواصل صلاة الاستسقاء ولا تنام، ما أتبعت نفسك هواها، تروح تنام، هذا غلط منك. فوت نفسك على الخير، وإن كان صلاة الاستسقاء واجبة، لكن فوت على نفسك الفضيلة. وأيضا ونومك على صلاة الفجر إذا كنت متعمد ما عليك، لا إثم عليك إذا كنت جعلت السبب توقظ وفاتك قوة الحرص. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عصرة نفسها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. صليت المغرب مع الجماعة، وبعد الصلاة دخلت الحمام فوجدت على ملابسي ندي، فما الحكم؟ الحكم الصلاة صحيحة إذا كنت لا تعلم متى حصل هذا نجاسة، لكن معلوم أن الندي يوجب الوضوء ويوجب أيضا غسل الذكر والأنثيين غسل الستين. على هذا لو علمت ما تحدث لا بد تعيد الوضوء إذا كنت ما نفعتك بالوضوء الواجب. أما إذا كنت ما تعلم متى حصل توضعت وأنت تعرف من نفسك أنك سجيت وغسلت الذكر والأنثيين ولكن لا تعلم متى حصلت النجاسة، الصلاة الصحيحة إذا وجد الإنسان النجاسة في ثوبه بعد الصلاة وجاهلها متى حصل أو علمها ولكن نسيها، فالصلاة صحيحة. بخلاف ما إذا صلى وهو لم يتوضأ ثم تذكر فإنه يعيد الوضوء والصلاة، لأن الوضوء من باب الإيجاب والنجاسة من باب الترك، التروك هذه يعفى عنها إذا كان سرعة ثوب نجاسة جاهلها أو نسيها فصلاة صحيحة. أما إذا نسي الوضوء يعيد في الوضوء والصلاة. نعم. يقول أحسن عليك فضيلة الشيخ: ما حكم التعامل مع المطاعم التي أكثر عمالها أو كلهم من الدروز أو الشيعة أو غير مسلمين؟ إذا كانوا يذبحون فلا تأكل ذبيحتهم، يذبحون دجاج أو خروف خرفان لا تذبح، إذا كانوا غير مسلمين لا تصح ذبيحتهم. أما إذا كان تعامل معهم يشتري شيء ما في ذبح لا فواكه ولا طعام، لكن بس ما ينبغي يعني هجرهم، تعامل بقدر الإمكان، تعامل ما غيره، لكن ما يعملونه من غير الذبائح ما في شيء. لكن يصنعون طعام أو فاكهة أو شيء أو عصير ما في ذبح ما في شيء، المحذور الذبح، ما يذبح إذا كان غير مسلم. نعم. يقول أحسن إليك: رجل في قرية في أحد الدول وفيها جهل، فجامع زوجته في نهار رمضان وهو يعلم أنه يبطل الصوم ولكن لا يعلم الحكم وأن عليه كفارة، فماذا عليه؟ وإن كان عليه كفارة فهل هي على الترتيب أو التخيير؟ نعم، عليه كفارة، رجل يعلم عليه كفارة، ما يستطيع الحكم، الكفارة على الترتيب مثل كفارة الظهار. أولا عليها أن يعتق رقبة، فإن عجد صام السنة متتابعة، فإن لم يستطع صام 60 مسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي وقع على امرأته في هذا، قال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على أهل سبرات، قال أعتق رقبة، فقال إنه لا يجب، قال صوم شهر متتابع، فقال إنه لا يستطيع، قال أطعم 60 مسكين. نعم، مرتب. نعم. يقول أحسن إليك: ما الأفضل إذا دخل رجل المسجد وكان فيه درس؟ هل أفضل أن يجلس أو يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد خفيفتين ثم يجلس الدرس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الرسول الجمعة قال: صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين وتجوز فيه. إذا كان خطبة الجمعة مأمور بأن يصلي فالدرس كذلك، صلي ركعتين خفيفتين خفيفهما. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصبت في رمضان بضربة في ركبتي فآلمتني حتى أنني لا أستطيع المشي، وبعد أيام كأنها شفيت ذهبت إلى مكة من عمرة، وفي الطواف بالشوط الأول آلمتني حتى لم أستطع من الحركة أو قريب من ذلك، منعتني من الحركة، وما كان معي نقود كي أركب العربة، ولم أشترط، فلبست ثيابي ولم أكمل عمرتي، فهل علي شيء؟ لا، أجلت الفزر المحرم، رجعت الآن، رجع الآن، هو مثل الآن شوفي من ركبته أو وجد نقود، سواء شوفي ولا وجد نقود في بلده يرجع، لا يزال محرم، يرجع ويطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وممنوع من امرأته، إذا كان متزوج وله امرأة وجامعها عليه شاف، وعليه والعمرة فسدت يكملها ويقضيها. أما إذا كان ما جامع عليه ثوبه والاستغفار والرجوع، إن كان يستطيع طاف بنفسه كما يستطيع يأخذ معه نقود يركب العربة يطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويقصر ويتحل، لا يزال على إحرامه. نعم، ممنوع من زوجته، ممنوع من طيب، ممنوع من أخذ الشعر والأظافر ولبس المخيط عليه نبال. نعم. يقول أحسن الله إليك: ورد النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، هل يقاس عليه قول الله يهديك إن شاء الله أو الله يرحمك إن شاء الله؟ نعم، كذلك ما ينبغي يستفيد، ادعو لأخيك بالهداية ولا تستفيد، الله يهديك إن شاء الله، هذا معناها مأمور، معناها أنك ما تتجازف في الدعاء داخل الحياة. لا يقول الله كل شيء، الله يهديك، يقول لأخي الله يهديك، الله يصلحك، يجزل فلا يستفيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم قول الألفاظ التالية: في ذمتي؟ لا بأس، لأن في ذمة قسم، وقسم بالباء في ذمة. نعم. لعمري هذه ليس القسم، وإنما تأكيد الكلام، ولهذا جاءت في كلام السلف، وجاءت في قول عائشة في سورة يوسف لعمري، وجاءت في حديث سنن ابن ماجه تأكيد الكلام، إذا ما قصد به الحلف ما تكون حلف. أما قول تعالى لعمرك إنهم لحسكت فيما يعملون، هذا قسم من الله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرك حياته. نعم. ما صدقت على الله؟ نعم، ما صدقت كلمة على الله ما له، ما صدقت أن هذا الشيء يحصل. نعم، كلمة عامة. نعم. علينا وعليكم تبارك. ها؟ علينا وعليكم تبارك. تبارك من؟ إذا كان خاطب الرب تبارك الله، هذا لا يقال في جانب الرب، هذا الصفات. تبارك الذي بيده الملك. ما يقول بعضها تباركت علينا او تبارك علينا، هذا غلط. ولكن يقول تحصل البركه من مجيئك اذا كان شخص مبارك، او انت رجل مبارك، او رجل فيك بركه، او هذه من بركتك يعني اللي جعل الله فيك، كما قال سيد بن حضير بعض المشهد. لا، سيد بن حضير: ما هي باول بركتك بها على ابي بكر؟ اما تبارك هذه لا تقل في جانب الرب، في صفات الله. تبارك الذي بيده الملك، ويقال تبارك علينا. نعم. لا ما يصح، هذا مخصص خاص له، لكن يقول أنت فيك بركة أو أنت رجل مبارك، وتباركت لا، ما تقل في جناب الرب، تبارك الذي بيده الملك، هذا من صفات الله. نعم. نعم. تبارك ايش؟ ولا العيد، لا تقل في جناب الرب. الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك، ولهذا قال الله عن عيسى: وجعلني مباركا اينما كنت، ووصاني بالصلاه والزكاه يوم الحج. العيد ما لا العيد ولا غير، هذه صفات الله تبارك، الله تعالى هو المتبارك وعبده المبارك. نعم. يقول احسن الله اليك: الذي فاتته تكبيره من صلاه الجنازه ماذا وكيف يفعل؟ يقضيها بعد ما يسلم الامام مثل الصلاه، اذا خشي ان ترفع جنازه يوالي التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله، السلام عليكم. أما إذا خشي من البحث عن ترقع الجنازة يكبرها، يكون ما أدرك التكبيرة الأولى هي يقرأ فيها الفاتحة، والثانية يصلي على الميت ثلاث تكبيرات، والثالثة يدعو الميت، والرابعة يسقط قليلا ثم يسلم. هذا إذا ما خشي، إذا خشي أن ترفع يوالي التكبيرات ويسلم. نعم. يقول أحسن إليك، شخص مات جدته الأسبوع الماضي وكانت قد أوصت أن تدفن في بلدها وأن يدفن ولدها الذي مات قبلها في حضنها، وقد فعلوا ذلك ونفذوا هذه الوصية، وبلدهم تبع ما يقارب 1000 كيلو، فماذا عليهم؟ ما يسمح، ما يسمح تدفن في البلد ما دام في بلد المسلمين، هذا في مشقة، ولا تدفن في حضنها كيف تدفن في حضنها ولدها؟ يعني في قبر واحد لا ما تنفذ، هذا غلط، ولدها يكون في قبر كبير حتى صغير، ويكون في قبر ولا في قبر، ما يجعل في قبر واحد إلا عند إذا كثر القتلى وشق ذلك على الناس في قتلى أحد يجعل الإثنان في قبر المشق، أما بدون حالة لا، هي في قبره ما تنفت هذه غلط، هي في قبره في قبره، وكذلك نقلها إلى السفين ما في داعي لها، وإذا ماتت في بلد مسلمين الحمد لله تدفن معه. نعم. ما حدود الجار الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجار غقرة الأقرب، قد يكون الأقرب في الأقرب، من كان ملاصق للبيت وأقرب باب فهذا أحق، كما قالت عائشة رضي الله عنها مري جيران، فأيهما إلى أيهما أهدي، زكاة الهدية ما تكفي، قال إلى أقربهما من سبابا، هذا الأقرب الباب هذا هو اللي يبدأ به الهدية، وإن كانت الهدية واسعة يعطي هؤلاء وهؤلاء. نعم. قول فضيلة الشيخ، شرح ابن بطال صحيح البخاري ما رأيكم به، وما هي عقيدة ابن بطال؟ ما رأي صحيح ابن بطال، لكن ينقل عنه الحافظ ويتعقب في بعض الأشياء، وابن بطال مالكي، ويظهر له بعض التأويلات، كل الشراح لا يسلموا من التأويلات على طريقة الأشاعرة، لهم بعض التأويلات. نعم. نعم على طريقة الأشاعرة مثل الحافظ وغيره. نعم. طواف الإفاضة في السطح، وأثناء الطواف يدخل في المسعى لشدة الزحام، هل طوافه صحيح؟ هذا فيه نظر، أحتاج إلى تأمل، مثلا فيه إشكال، لأن المسعى ليس من المسجد، ولهذا الحائض تسعى فيه، ولو كان من المسجد لما جاز لها المكسوفية، هذا فيه يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى من فعل ذلك استفتي حتى يتأكد. نعم. هل يقاس على الإسراع المشي إلى الصلاة الإسراع بالسيارة؟ الإسراع في السيارة ما يجوز، لا في الصلاة ولا في غيرها، يعني في خطأ، ما ينبغي الإنسان يسرع في السيارة. صلاة الاستسقاء إذا فاتت الإنسان وجاء المصلي والإمام يخطب، هل له قضاؤها؟ وعلى أي صفة يقضيها إذا كان ذلك جائزا؟ لا بأس يقضيها إذا قضاها حسن، أو على صفتها. هل يشرع المؤذن أذان وهو ماشي بين المنازل؟ قال ثبت ذلك عن أحد السلف. هل يشرع المؤذن الأذان وهو ماشي بين المنازل؟ كيف ماشي بين المنازل؟ أي منازل؟ لعله قصد يذكرهم الصلاة أو ما شابه ذلك. بين المخيمات يعني المسافرين يؤذن هو أكبر، هو يؤذن وهو يمشي، في مكان يؤذن وهو يمشي. أما ما يفعل بعض الناس يقول صلوا كذلك، لا ينبغي هذا، لأن هذا يكفي الأذان يكفي، لكن إذا رأى ناسا جالسين يقول قوموا صلوا هذاكم من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو يطرق الباب على ناس ينبههم، أما يكون يمشي في الشارع يقول صلوا هذا مخالف، هذا معنى أذان آخر، هذا بدعة. نعم. حديث منا مناخ من سبق، فما حكم أجار أو إيجار أماكن خيام الآن؟ على كل حال هذه مسألة تغير الوقت، يعني احتفها ظروف وأمور أخرى، والأصل مثل ما قلت مناخ من سبق، هذا هو الأصل. نعم. ما حكم الشراء بعد طول الوداع، طواف الوداع من هدايا وغيرها، وإذا كان يجوز للمحرم التجارة فكيف لا يجوز بعد الحل؟ لا يتجر، العلماء يقولون لا يتجر بعد، إن تجر بعدها وأقام أعاد طواف الوداع، ما يشتري التجارة ولا هدايا، لكن يشترى شيء خفيف أو الأكل وهو في الطريق لا بأس، أما يشتري هدايا أو التجارة لا، يكون هذا قبل طواف الوداع. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله عليه وسلم.

كان أبو هريرة يحدث في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام تسمع عائشة وهي في الحجرة وتصفق تصفق إذا أردت أن تذكر عليه شيئا من حديثه أنكرت عليه فتصفق ويسمع الناس تصير من داخل الحجرة لا بأس حتى في غير الصلاة. نعم لا لا في الحفلات ما ينبغي حفلات الرجال ما ينبغي أما في النساء النساء في بينهم إذا كان شيء بينهم التصفيق من عادة النساء لكن ما يفعله الناس في الحفلات الرجال ما ينبغي ينبغي الرجال يعدي لهم شيء يكبر الله أكبر الله أكبر أو سبحان الله سبحان الله. نعم نعم إيه النساء ما أقول أكثر من قوم الصغصين إنما تصفيق لا بأس لكن إذا كنا وحده معه رجال يستعمل التصفيق التكبير ما في داعي للتصفيق الآن لكن إذا كان معهم رجال لا بأس معهن رجال لكن ما دمنا ليس معهن أحد ولا سمعهن أحد تكبير والتصفيق الحمد لله. نعم يقول أحسن الله إليك ما حكم تعديل النعال إذا كانت مقلوبة؟ إيش؟ ما حكم تعديل النعال إذا كانت مقلوبة؟ ما أعلم لهذا أصلا العامة يشددون في هذا ترى أن إذا مقلوبة راح يعدلها لا أعلم لهذا أصلا تركها مقلوبة أو غير مقلوبة. نعم يقول أحسن الله إليك فاضل الشيخ أنا ومجموعة من الشباب ندفع في كل سنة مبلغ من المال ونضعه في صندوق فيأخذه أحدنا والسنة القادمة يأخذه الآخر وهكذا يأخذونه ندفع في كل سنة مبلغ من المال ونضعه في صندوق فيأخذه أحدنا والسنة القادمة يأخذه الآخر وهكذا في هذا ما يسمونه إيش التعاوني هذا إيش جمعية التعاونية هذا مثل اللي يجمعون مثلا رواتبهم في كل شهر ويأخذها واحد من جنسه هذا كأنه قرض كان يقرضونه واحد حتى يستفيد منه أعلم بهذا ما نعلم. يقول فضيلة الشيخ ما هو التبرك الجائز بالمخلوقين؟ ها؟ ما هو التبرك الجائز بالمخلوقين؟ التبرك الجائز بالمخلوق يعني إذا كان الإنسان رجل مبارك وقال أنت رجل مبارك استفيد مثلا من علمه ومن جاهه رجل مبارك الذي يتعدى له إلى الآخرين فهذا من بركتك إذا كان يوجه الناس ينفع الناس بتوجيهه وإرشاده أو بماله أو ببدنه أو بشفاعته هذا رجل مبارك استفاد منه وقال هذا من بركتك. أما التبرك بالذوات هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم تبرك في شعره وجسده وملامسه جسده. نعم يقول شخص يقول لكن هذا التبرك يستفيد من علمه أو من جاهه أو من توجيهه. نعم شخص يقول لي إن استطعت أن تنقل مكان وظيفتي إلى هذا المكان فلك 20,000 ما حكم هذا وجزاكم الله خير؟ هذا السؤال يرد بصيغة أخرى وهو أن بعض الناس يقول أن أنقل المدرس أو المدرسة تعطيني 20,000 أو 15,000 هذا يأخذه مقابل شفاعة هذا لا يجوز إذا كان يشفعه فلا يؤخذ على الشفاعة شيء إذا كان توسط أجره على الله وجاء في الحديث أن من شفع وأخذ مالا فقد أتى بابا من أبواب الربا وكما أن تريد أن تشفع له توسط جزاك الله خير أجرك على الله توسط في أن ينقل المدرس أو المدرسة بدون شيء ثم تأخذ دراهم هذا ما يجوز وإذا كان أخذها له رشوة أو لغيره صار كذلك صارت رشوة فالشفاعة إن كنت تأخذها مقابل الشفاعة فالشفاعة لا يقل عليها ما وإن كنت تأخذها رشوة تعطيها غيرك فهذا لا يجوز ما ينبغي إن كانت تتوسط بدون شيء جزاك الله خير وإلا لا تعطي شيء كان يتوسط لله فلا بأس أما يتوسط بدراهم لا. نعم ها ولو كان ما يبغي هذا إما رشوة أو أخذ على الشفاعة الشفاعة ما يقل عليها شيء الشفاعة تفعل لله ما يقل عليها شيء. نعم فضيلة الشيخ متى يقول المأموم آمين بعد قراءة الفاتحة